أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه Yeah. فَخُذْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولم هاتين ولا

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا قَالَ صدق الله العظيم.